بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 73 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن الآن في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، والبدء بإذن الله من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجم بالمصلى. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب الرجم بالمصلى. قال: حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، أو قال: صلى عليه. لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. قال: باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذ جاء مستفتيا. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: لم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر رضي الله عنه صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة. نعم. قوله رحمه الله تعالى: من أصاب ذنبا دون الحد. الحد معناه عقوبة مقدرة شرعا على ذنب. الذنوب على قسمين: ذنوب لها حد، يعني عقوبة مقدرة من الشارع، من الله عز وجل، كالجلد في شرب الخمر مثلا، كالجلد في الزنا إذا كان غير محصن، كالرجم، كالقطع بالنسبة للسارق. هذه عقوبة مقدرة شرعا. فالعقوبات المقدرة شرعا على ذنب تسمى الحدود. وأما الذنوب التي لم تقدر لها عقوبة معينة من قبل الشارع، إنما أطلق الشارع العقوبة للحاكم، للقاضي، فهذه تسمى تعزيرات. التعزير هي العقوبة التي يعاقب بها الحاكم بما يرى أن فيه زجرا عن تلك المعصية. إذن العقوبات على قسمين: قسم عقوبة قدرها الله عز وجل فهذه تسمى الحدود، وعقوبة ما قدرها الله عز وجل إنما أطلقها للحاكم، للقاضي، على حسب اجتهاده، فهذه تسمى تعزيرات. فإذا أصاب الإنسان ذنبا هو دون الحدود من جنسها، يعني مثلا الزنا ذنب عليه عقوبة شرعية، إذن الزنا فيه حد. طيب، من أتى فعلا هو من جنس الزنا لكنه دون الزنا، كالتقبيل مثلا، كالعناق مثلا، كالمعانقة أو التقبيل أو الجس باليد، فهذه ماذا فيها؟ هذه ليس فيها عقوبة مقدرة، إنما أمرها لمن؟ لولي الأمر، إنما أمرها لولي الأمر، الحاكم أو القاضي يحكم بما يراه مناسبا، بما يرى فيه زجرا عن هذا الذنب. هذا الرجل جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصاب ذنبا دون الحد. ماذا أصاب؟ أصاب قبلة من امرأة، كان في السوق يبيع، فجاءته امرأة فأصاب منها، جاءته امرأة يعني مشترية، يعني زبونة، فأصاب منها قبلة، ثم ندم رضي الله عنه، ندم أشد الندم، و جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. هو ظن أن القبلة حد، القبلة ليس فيها حد شرعي، إنما الأمر إلى الحاكم. فجاء فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، أصبت قبلة من امرأة. قال أصليت معنا العصر؟ قال نعم. فترى قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات، وأخبره أن الله عز وجل قد غفر له ذنبه، لأنه جاء تائبا، ما حمله على المجيء إلا الندم، والندم توبة، والندم توبة. فهذا الصحابي ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تاب، إلا وقد ندم على فعلته، فالله قبل توبته وأوحى إلى نبيه أنه قد غفر له. فإذا هذه العقوبات مردها لمن؟ لولي الأمر، إن شاء عفى عنه كما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاقبه، لأن الله أوحى إليه أنه قد غفر له فما عاقبه، وللحاكم أن يعاقبه بما يرى أن فيه زجرا، لكن تكون العقوبة دون الحد. فإن رأى أن يعاقبه بسجن سجنه، وإن رأى أن يعاقبه بجلد جلده، وإن رأى أن العقوبة في توبيخه وبخه. المهم هذا عائد إلى الحاكم، إلى ولي الأمر، إلى أو من ينيبه، يعني القاضي، من ينيبه ولي الأمر يعني القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترق. قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك. قال باب إذا أقر بالحد. نعم، هذا الرجل أصاب ذنبا، هذا عصى الله عز وجل، هذا عصى الله عز وجل. كيف جامع زوجته في نهار رمضان؟ والجماع في نهار رمضان حرام، حتى ولو كان هذا مع أهله، حتى ولو جامع امرأته فإن هذا محرم. فالرجل فعل أمرا محرما، فهل للإمام أن يعاقبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه، إنما أمره أن يكفر عن ذنبه. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال والله يا رسول الله لا أملك إلا هذه، وضرب على صفحة عنقه، ضرب على صفحة رقبته، قال ما أملك إلا هذه. قال أفتصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. قال اجلس. فلما جلس جاء رجل ومعه مكتل من تمر مقدار 60 صاع، مقدار 15 صاعا، 15 صاعا، يعني لكل مسكين كم مد؟ ربع صاع، 15 × 4 بكم؟ 60، وهو عليه أن يطعم 60 مسكينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ لأنه لما جاء قال يا رسول الله احترقت، فأقره، يعني هذا أمر فظيع، جماعك لأهلك أمر فظيع، احترقت. ما قال له لست بمحترق، قال احترقت يا رسول الله، فأقره، وسكوته إقرار صلى الله عليه، بل سماه بذلك. فقال أين المحترق؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا، يعني تصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ والله إنا لجياع، يعني البارح بتنا جائعين، ما وجدنا ما نأكل أنا وزوجتي وأولادي. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فهنا ما عاقبه الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، هو الإمام، ما عاقبه على ذنبه، إنما أمره بالكفارة. وهكذا قد يذنب العبد ذنبا فالإمام لا يعاقبه إن كان على ذلك الذنب كفارة، كمن يجامع في الحج إذا جامع قبل التحلل فإنه فسد حجه، لكنه لا عقوبة عليه، يعني بدنية أو يتولاها الإمام أو القاضي، إنما العقوبة شرعية عليه، فعليه أن يمضي في فاسده في الحج الذي أفسده، وعليه بدنة، وعلى الزوجة مثلها بدنة يعني جمل، وعليهما الحج من قابل، حتى ولو كان هذا الحج نفلا، حتى لو كان هذا الحج الذي أفسداه نافلة وجب عليهما الحج من قابل من السنة التي بعدها، فهذه عقوبة شرعية. فإن كما هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه، يعني ما أمر به فجلد، ولا أمر به فسجن، ولا ضربه، إنما أمره بالعقوبة الشرعية وهي الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إذا أقر أحد بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ قال: حدثني عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. نعم، لأنه كان أصاب قبلة كما قلنا، قبل امرأة ثم ندم وتاب، فجاء وقال: يا رسول الله، أقمت حدا، أتيت حدا من حدود الله فأقمه علي، ظن أنه حد وليس هو بحد، يعني القبلة ليست فيها عقوبة شرعية مقدرة، فأمره أن يصلي معه، فلما صلى العصر معه ذكر له أن الله قد غفر له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمست؟ نعم، يعني يلقنه الإمام، ولذلك أتي بسارق فقال: أسرقت؟ قل لا. أسرقت؟ قل لا. فالقاضي يلقنه أن ينكر، أن يرجع عن إقراره، فهمنا؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ولذلك حين جاء ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وراوي الحديث يصفه يقول: كأني أنظر إليه قصير ممتلئ، جاء وعليه إزار ليس عليه رداء، يعني فقير ما يملك إلا إزارا، عاري البدن من الأعلى رضي الله عنه، ما عنده رداء يرتديه. فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي حد الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه، ما التفت إليه كأنه ما سمع. فجاءه من الشق الثاني، من الطرف الثاني، قال: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني أقم علي الحد. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أشاح بوجهه، فجاء من الطرف الثاني حتى فعل ذلك 4 مرات. فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. فسأل قومه: أين قومه؟ قالوا: ها نحن يا رسول الله. قال: أبي جنون؟ قالوا: لا. فأمر رجلا أن يشم فمه لعله سكر. قالوا: ما به جنون ولا به سكر. قال: أحصن؟ قال: نعم. فقال: ما أظنك زنيت. قال: بلى، قد فعلت. قال: لعلك قبلت. قال: لا، بل زنيت. قال: لعلك عانقت. قال: لا. قال: لعلك فأخذت. قال: لا. قال: لعلك لمست. قال: لا. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسم ذاك الفعل، مع أنه حيي صلى الله عليه وسلم، حيي لا يصرح بالألفاظ الصريحة في مثل هذه الأمور لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي ونفسي ونفوسكم جميعا فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلشدة حيائه لا يصرح بمثل هذه الألفاظ، لكن هنا إقامة حد، وفيه إزهاق نفس، فيه إزهاق نفس يعني قتله. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفعلت كذا؟ قال: نعم. قال اذهبوا فرجموا خلاص، ما في احتمال آخر، ما في احتمال أنه قبل أو عانق أو كذا، فأمر برجمه فرجم رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتي ماعز بن مالك النبي لما أتى أحسن الله إليكم. قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا يكني. قال لا يكني يعني لا يستخدم التورية صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بلفظ فيه كناية، إنما صرح باللفظة. نعم أحسن الله إليكم. قال فعند ذلك أمر برجمه. قال باب سؤال الإمام المقر هل أحسنت. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا يا رسول الله. قال أحسنت. قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر رضي الله عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. جمز يعني فر كما قلنا بالأمس، خرجوه إلى المصلى هنا إلى مصلى العيد موضع مسجد الغمامة، فلما رجموه وأذلقته الحجارة، قلنا حجارة هذا الموضع كانت ثقيلة ملساء، ففر حتى أتى الحرة فوقف لهم، فلما وقف لهم رجموه حتى برد رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الاعتراف بالزنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته عسيفا يعني أجيرا، والقصة مضت معنا قبل أيام وشرحناها. نعم أحسن الله إليكم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم، قال أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت. نعم القصة مضت معنا وخلاصتها أن هذا الرجل ابنه كان أجيرا عند الآخر، وهذا ضرر وجود الخدم من الرجال الذين هم ليسوا من المحارم في البيوت، وكذا وجود الخدم من النساء التي لسن من المحارم في البيوت، لأن وجودهم بلا محرم ووجودهن بلا محرم مظنة وقوع بعض هذه المخالفات الشرعية. هذا شاب صغير يعمل عسيف عنده يعني أجير خادم، فزنى بامرأته، فلما زنى اكتشف الزوج أن امرأته زنت مع هذا الشاب هذا الخادم. أبو الخادم أبو هذا الشاب سأل بعض الناس فقالوا والله ولدك عليه الرجم مع أنه الولد ما أحصن، فقال للزوج تعال أعطيك 100 رأس من الغنم وجارية بدل هذه الفعلة وسامح ولدي وطبطب ليس اطلع كويس ما حد درى لا من شاف ولا من دري، خلينا نسك على الموضوع وخلاص. قال له خير وبركات، أخذ 100 الشاة وأخذ الجارية وخلاص سكتم بكتم ما حد شاف ولا حد دري. ثم ذهب سأل أهل العلم، ولذلك الإنسان ما يسأل أي واحد، ما هو إذا طرأ لك أمر أي واحد قابلته في الطريق رأيت فيه سيما الالتزام ملتحد قم تسأله، ما تسأل إلا أهل العلم. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر. أنا أتعجب قلت لكم سابقا في الحج تمشي في الطريق في منى، فتلاقي الحجاج كل من رأوه بلحية سألوه من غير ما يدري هل هو عالم ولا لا، هل عنده علم ولا لا، هل يعلم أو لا. ثم الأجرأ من هذا أنك تجد الذي يسأل قد يكون من عامة الناس ويتجرأ على الفتية ويقول هذا حلال وهذا حرام، وهذه جرأة على الله عز وجل يا إخوان، هذه جرأة. فالإنسان ما يسأل أي إنسان، إنما يسأل من يثق في علمه ويثق في دينه ويثق في صدقه ويثق في أمانته، ما يسأل كل من رآه في الطريق. فهؤلاء سألوا عامة الناس، ثم ذهب أبو الولد وسأل أهل العلم، قال سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه غير محصن، وإنما الرجل مو على امرأته، على امرأته ذاك لأنها متزوجة. فجاء قالوا تعال هات هات الغنم وهات الجارية، ترى ولدي ما في إلا أنه يأكله 100 جلدة وخلاص، لكن مرتك هي اللي ترجم. قالوا لا أنت دفعت الغنم خلاص راحت عليك. فتشاجرا، فلما تخاصما ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأول يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال الآخر نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، وكان أفقههما. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم القصة فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم، يعني هذه 100 رأس هذه من الغنم، أما الغنم والجارية فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه غير محصن. ثم أمر أنيسا رضي الله عنه قال واغدو يا أنيس، واغدو يعني من بكرة الصباح بدري لأن الغدوة الخروج صباحا، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها. فذهب وسألها وبين لها أنها لا تؤخذ بإقرار زوجها، لا باعتراف زوجها ولا باعتراف الشاب، ولقنها أن تنكر فأبت، فأبت وأقرت وثبتت على الإقرار، فرجمها، فرجمها، وكان هذا قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول عمر ممنوع من الصرف يا عبد الله. عمر. أحسن الله إليكم. نعم. قال قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان الحمل وفي الهندية أو كان الحبل والمعنى واحد في الهامش. طيب أحسن الله إليكم. قال قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال هذا قاله عمر رضي الله عنه في آخر خطبة خطبها، آخر خطبة خطبها، ثم طعن بعدها، ما جاء عليه الجمعة التي بعدها إلا وقد استشهد رضي الله عنه. في آخر خطبة خطب قال ثم أيها الناس إياكم أن تغفلوا عن آية الرجم، إياكم، هذا مضى معنا في البخاري، إياكم أن تغفلوا عن آية الرجم، فإن الله أنزلها على نبيه فقال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وقد قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها معه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشى أن يطول الزمان، يعني كزماننا الآن تجد الناس تنكر الرجم، ما تنكرها كآية، هي كانت آية نسخت، تنكرها كحكم مطلقا. قال أخشى أن يطول الناس الزمان على الناس فينسون، يعني فينكرون حدا أنزله الله عز وجل فيهلكوا، فيهلكوا لإنكارهم حدا من حدود الله عز وجل. نعم. ثم قال رضي الله عنه وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، ويجوز وقد أحصن، والله عز وجل يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، ويقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، قراءتان، قراءتان سبعيتان متواترتان، يجوز أن تقرأ فإذا أحصن كما يقرأ حفص، ويجوز أن تقرأ فإذا أحصن. قال وقد أحصن إذا قامت البينة، البينة ما هي؟ شهادة 4 من الشهود، هذا دليل، شهادة 4 من الشهود يرون حقيقة الزنا. قال إذا قامت البينة أو كان الحمل أو قال أو كان الحبل، لأن الحمل بينة ما ينفع معه إنكار. فلو حملت امرأة من غير زوج لا يصلح إنكارها إلا بقرينة، إلا بشبهة تدفع عنها الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، إلا إذا كانت ثم شبهة، وإلا الحمل بينة. ولذلك لما جاءت الغامدية ما ردها النبي صلى الله عليه وسلم كما رد ماعزا، ماعزا رده 4 مرات، لكن لما جاءت المرأة الغامدية وقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأراد ردها أعرض عنها، فقالت يا رسول الله لكأنك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، والله إني لحبلى من الزنا. خلاص انتهى الأمر، فما ردها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال لها ارجعي، إنما قال ارجعي حتى تضعي حملك، لأنه في إقامة الحد عليها جناية على بريء، جناية على من لا ذنب له. من هو؟ الجنين الذي في بطنها، هذا لا ذنب له. فالحمل بينة ما يحتاج معها إلى دليل آخر. ولذلك يقول عمر هنا إذا قامت البينة يعني الشهود، أو كان الحمل أو الاعتراف. إذن الزنا لا يثبت إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة، إما بالاعتراف كما اعترف ماعز، أو بالحمل كما كان مع المرأة الغامدية، أو بوجود شهادة 4 عدول يشهدون على حقيقة الزنا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. لاحظوا، عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة، من السابقين الأولين، من العشرة المبشرين بالجنة. مدة صحبته كم؟ مدة الرسالة 23 سنة. وابن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 13 سنة، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، يعني من الفتح، لأنه خرج مهاجرا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لفتح مكة، خرج ابن عباس مع أبيه وأهل بيته 8، يعني 9 10 11، 3 سنوات أو 2.5 سنين، لأن الفتح كان في رمضان، الفتح كان في رمضان ووفاة النبي في ربيع، يعني 2.5 سنين مدة صحبة ابن عباس. لكن مع ذلك ابن عباس حافظ القرآن، وعبد الرحمن بن عوف لا يحفظ القرآن. فتجد الصغير الذي هو في سن ولده يقرأ الكبير الذي هو في سن أبيه، الذي هو في سن أبيه. ولذلك هنا ابن عباس يقول كنت أقرئ رجالا، أقرئ يعني القرآن، يحفظهم القرآن، يعني أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، منهم عبد الرحمن بن عوف يقرأ على ابن عباس. أين؟ في منى، في الحج. هذا متى؟ في آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، في آخر حجة، لأنه من سلخ شهر ذي الحجة إلا وقد مات عمر رضي الله عنه ذات الشهر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال فلتة يعني فجأة دون اتفاق، فجأة بايعوا أبا بكر فتمت. نعم. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاء الناس، يعني عامة الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. نعم هكذا هو الحال دائما، إذا قام الخطيب يخطب مثلا في مجلس عام، فتجد اللي يتكوم عليه أول ما يجتمعون من؟ العامة، وتجد أهل الفضل والعلم لا يزاحمون الناس، حتى لو في توزيع شيء مثلا في الشارع، توزيع بيبسي ولا مويه ولا اكل، تجد رعاع الناس، غوغاء الناس هم اللي يركضون، لكن اهل الفضل والعلم ما يقتربون. وهكذا في ذاك الزمان لما كان يخطب الخطيب على ناقته في الصحراء في مكه في منى، فاول من يهجم عليه ويتكوم حوله من رعاع الناس، واهل الفضل ما يزاحمون الناس، يكونون بعيدين، بخلاف الاجتماع في المساجد، فتجد اللي حول الامام من هم؟ فضلاء الناس، فضلاء الناس وعلماؤهم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. لكن في الطرقات العامة مثلا تجد أول من يركض هم الرعاع والعامة، أما أهل الفضل والعلم يتأنون ويبتعدون عن مزاحمة الناس. أو حتى الآن شوف في الشوارع اللي يسقط على الناس بالسيارات ويفحط وكذا، ما تلاقي واحد ذو فضل وذو مكانة يمشي يفحط في الشارع أو يسرع أو يسقط على الناس أو يهاوش هذا ويخاصم هذا، تجدهم شباب أكثرهم، صح ولا لا؟ لكن ما تجد واحد لحيته بيضاء وقور وقاعد يسقط على الناس ويقطع الإشارة مثلا وخلاص. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها. يعني أراد أن يتكلم عمر في منى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا تفعل، لا تقول هذا الكلام هنا في منى، لأن الموسم يجمع رعاع الناس وعامتهم، وإذا قمت تخطب أدنى الناس منك هؤلاء، وأما الصحابة أين هم؟ بعيدون. فاصبر حتى ترجع إلى المدينة فتخطب في المسجد، والذين عندك كلهم صحابة، فإذا تكلمت كلاما أنزلوا كلامك منزله، أوقعوه موقعه، لا يؤولونه تأويلات باطلة، ولا يحملون كلامك على غير محمله، فاصبر حتى تأتي المدينة. فأخذ عمر بنصيحة عبد الرحمن بن عوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام. قال: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته. ليش جاي بدري اليوم ابن عباس حتى يسمع الخطبة؟ قال: بكرت فجيت وإذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، ابن عمه وزوج أخته وأخو زوجته، ابن عمه وزوج أخته وأخو زوجته، وإذا به جالس في ركن المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس: اليوم يقول أمير المؤمنين قولا ما قاله منذ استخلف، سيتكلم بكلام ما تكلم مثله. قال: ما عساه أن يقول، ما في جديد، يعني خطبه نعرفها، ما في شيء جديد، هي الخطب خطب عمر التي نعرفها، ما عساه أن يقول وش يجيب شيء جديد، ما في. لكن ابن عباس يعرف أنه في شيء جديد هذه المرة. ما هي تلك المقولة التي أراد أن يقولها في منى؟ فطلب منه عبد الرحمن بن عوف أن يؤخرها حتى يقدم المدينة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي. نعم، وهو كذلك، تلك المقولة كانت بين يدي أجله، لأنه قتل بعدها وما رق المنبر بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحبل أو الحبل، الحبل هذا اللي يربط به يا ولدي، الحبل هذا الذي يربط به، والحبل هو الحمل، فلا تخلط بين هذا وذاك. أحسن الله إليكم. قال أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا أو قال عن... أحسن الله إليكم. أو قال إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول فلا يغترن، تشديد. أحسن الله إليكم. قال فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، ومن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يباع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا أحسن الله إليكم. قال لقينا رجلان صالحان فذكر ما تمالى عليه القوم، يعني الأنصار، رجلان صالحان يعني من الأنصار، فذكر ما تمالى عليه القوم يعني الأنصار، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين، فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم، فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا، فقالوا هذا سعد بن عبادة، فقلت ما له، قالوا يوعك، يعني مريض. نعم أحسن الله إليكم. لماذا اجتمعت الأنصار ليبايعوا سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج؟ أين اجتمعوا؟ في سقيفة بني ساعدة، تعرفون مكانها أو لا؟ تعرفونها، هنا جنب المسجد، فجاءوا إلى سقيفة بني ساعدة الأنصار واجتمعوا ليبايعوا سعد بن عبادة رضي الله عنه. لما؟ لأنهم رأوا أنهم أهل الأرض، وأن المهاجرين هم وافدون عليهم، أنهم طارئون عليهم، ليسوا هم أهل الأرض. أهل الأرض من هم؟ الأنصار، هم أهل الدار، وأما المهاجرون هم وافدون عليهم، فقالوا نحن أحق بالأمر ممن وفد علينا، حنا أهل البلد، وأهل البلد أولى بحكمها ممن جاء من خارجها. فاجتمعوا ليبايعوا سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما لقيهما لقي أبا بكر وعمر أولئك الأنصاريين، أحدهما أسيد بن حضير، قال يا معشر المهاجرين أبرموا أمركم، يعني بايعوا رجلا منكم واتركوا الأنصار، وكان هم من الأنصار أيضا، لكن كانوا ناصحين للمهاجرين. فقال عمر لا والله، نأتي إخواننا وننظر. فجاءوا وإذا الأنصار كلهم مجتمعون عند سعد بن عبادة، وسعد مريض قد تزمل بثوب من شدة المرض رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوهم لماذا اجتمعتم؟ قالوا لنبايع رجل منا. طيب ما لكم أنتم؟ قالوا نحن الأنصار، نحن أهل البلد، نحن أحق بالأمر منكم، وأنتم إنما أنتم وافدون علينا. فأراد عمر أن يقوم ليتكلم، فمسك أبو بكر وأجلسه، وقام وتكلم أبو بكر وخطب، فكان فيما قال، قال إن العرب لن تدين لأحد إلا لهذا الحي من قريش، يعني لن تعترف بالسيادة لأحد إلا لقريش، لأن قريش سادة العرب، وهم أوسط العرب، يعني أعلاها وأفضلها، وسط الشيء هو أعلاه، فهم أعلى العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة على العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وصدق فداه أبي وأمي. فقال إن العرب لا تدين لأحد إلا لهذا الحي من قريش، لا تقر بالسمع والطاعة إلا لقريش، هم سادة العرب. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن الأمراء، يعني قريش، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، الأئمة من قريش هكذا يقول، قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني أيها الأنصار، نحن الأمراء، هذا يقوله أبو بكر، يعني نحن المهاجر، وأنتم الأنصار وزراؤنا. فقام رجل من الأنصار قال طيب ما في مشكلة، ما تبغون أن نكون نحن الأمراء؟ طيب واحد منا واحد منكم، منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم، ما يصير أنتم تأخذوا الحكم كله وإحنا نقعد، واحد منكم واحد منا، طيب ما يصير حاكمين لبلد واحد، واحد يقول يمين والثاني يقول يسار، واحد يقول كذا والثاني يقول كذا، يتهاوشوا، صحيح؟ فالحكم لا يكون إلا لواحد، وهكذا ولله المثل الأعلى، هذا الكون السماوات والأرض ليس لها إلا خالق واحد، ربنا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، ويقول لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، لو كان في أكثر من إله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، تشاجروا حتى يعلو أحدهم الآخر. ولذلك ليس للكون إلا إله واحد موجد خالق سبحانه وتعالى، هو البارئ المصور، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهكذا لا يصلح أن يكون منا أمير ومنكم أمير يا معشر الأنصار، لابد يكون من قريش. ثم قال وإني أختار لكم أحد هذين الرجلين، فأخذ بيدي عمر وبيدي أبي عبيدة. يقول عمر والله ما كرهت كلمة قالها أبو بكر إلا هذه الكلمة، كل الكلام اللي قالوا يقول أفرحني إلا هذه الكلمة اللي قال بايعوا يا عمر يا أبا عبيدة، يقول أنا ما أريد، يقول والله لأن أتقدم فتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أتأمر قوما فيهم أبو بكر، أصير أمير على أبو بكر، لا يمكن هذا. يقول هذه الكلمة اللي ما أعجبتني. يقول فكثر اللغط، كثر اللغط بين الأنصار، أبوا إلا أن يكون لهم نصيب في الأمر. يقول فلما رأيت لغط الناس، يعني ضوضاءهم وكلامهم، قلت يا أبا بكر أبسط يدك، مد يده، فبايعوا، قال بايعتك على الخلافة. كانوا اللي حوله صاروا يبايعوا، صارت الناس كلها تبايعوا، فبايعه الناس بيعة حسنة جميلة كما يقول الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله، قال فبايعه الناس بيعة حسنة جميلة جمع الله بها الأمة. ليش عمر في هذه الخطبة يرد؟ لأن أحدهم قال بيعة أبو بكر كانت فلتة، هكذا جاءت يعني صدفة دون ترتيب مسبق. يقول عمر أما والله قد كانت كذلك، لكن قد جمع الله بها الأمة، قد كانت كذلك لكن جمع الله بها الأمة ووحد الكلمة، وإلا كان الشقاق والخلاف بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، لكن الله جمع كلمة المسلمين على أبي بكر دون اتفاق مسبق، ما كان في ترتيب مسبق أن الخلافة تكون لي أبي بكر، لا بين المهاجرين ولا بين الأنصار، لكن الله وقع بهذه البيعة شرا عظيما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قال فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم، رهط جماعة، دفت دافة يعني قدمت جماعة، يعني أنتم قدمتم علينا من خارج بلدنا، هذا معنى رهط دفت دافة، الدافة التي تدف يعني الجماعة التي تقدم على بلد ليس بلدها، لما يجوا مجموعة أغراب لبلد آخر يسمون هؤلاء دافة دفت إلى بلدنا. فالأنصار يقول هذا الخطيب يقول نحن أهل البلد، وأما أنتم غرباء دففتم علينا وقدمتم علينا، ما يصير تحكموننا، نحن الذين نحكم البلد. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني، زورت مقالة يعني حضرت كلمة، زورت في نفسي يعني حضرت، حضر عمر كلمة يريد أن يقولها. نعم أحسن الله إليكم.

قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، يعني المتشبهين من الرجال بالنساء. لا الخنثى، الخنثى هذا خلق الله عز وجل لا ذنب له فيه. إذا ولد الإنسان وهو خنثى يعني له آلتين، آلة الذكورة والأنوثة، يوجد هذا يعتبر عيب خلقي. قديما يبقى هكذا، لكن الآن مع تقدم الطب يمكن تجرى له عملية وينظر إلى غالب الصفات فيه فيحول إليها. إذا كان صفات الذكورة عنده أغلب فبالعملية الجراحية يقلبونه ذكرا بفضل الله عز وجل، وإذا كانت الصفات الأنثوية أكثر من صفات الذكورة فماذا يفعلون؟ يحولونه أنثى. قديما ما في عملية جراحية يبقى هكذا، ولذلك يسمونه الخنثى المشكل حتى في الفرائض في المواريث. وكان يشكل عليهم ماذا يفعلون، ولذلك في زمن علي رضي الله عنه في الشام ظهر خنثى مشكل فأشكل على معاوية كيف يورثه، ما يدرى أذكر هو أم أنثى. فكتب إلى المغيرة يقول له استفتي لي عليا، مع أنه بينهم خصام في زمن الفتنة، ومع ذلك معاوية يعرف فضل علي رضي الله عنهما ويعلم أنه أعلم منه، ولذلك يستفتيه لكن ما هي بطريقة مباشرة، يسأل المغيرة ليسأل له عليا. فقال له علي أين كان هذا، هذا ليس في أرضي. قال نعم كتب إلي معاوية كذا وكذا. فقال اكتب إليه أن يتبع المبال، يعني له آلتين، آلة الذكورة والأنوثة، فينظر هل البول يسبق من الذكر أو من الفرج. فإذا كان البول يسبق من الذكر فهو حكمه حكم الذكر، وإذا كان البول يخرج من الفرج قبل الذكر إذن هذا حكمه حكم الإناث. هذا قديم، الآن الحمد لله مع تقدم الطب يمكن أن تجرى له عملية ويتحول يا كذا يا كذا، هذا لا ذنب له، ولذلك هذا لا يدخل في هذا الوعيد. إنما الذي يتعمد فعل ذلك، يعني هو رجل خلقه الله رجلا ويتشبه بالنساء فيفعل أفعال النساء أو يقلدهن في ملبس أو في مشية أو في أي أمر، يدخل في هذا الوعيد، لعن الله المخنثين أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. والمترجلات من النساء هي المرأة التي تتشبه بالرجال. نعم أحسن الله إليكم. قال باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال اقضي بكتاب الله. فقال يا رسول الله ما عندك؟ أحسن الله إليكم. فقال يا رسول الله اقضي بكتاب الله. فقال خصمه صدق، اقضي له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأتي هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها. قال باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. لاحظوا طريقة البخاري، هذا قلناها مرارا أن هذا الكتاب ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه، ولذلك هو يبوب حسب المسائل الفقهية، ولذلك ربما عقد بابا وما وجد تحته حديثا على شرطه يصلح للاستدلال لهذا الباب، فماذا يفعل؟ يورد آية ويمضي كما فعل هنا. وأحيانا يعقد بابا، يبوب بابا ولا يجد آية ولا حديثا، لا آية يستطيع أن يستدل بها على المسألة الفقهية التي عقد لها الباب، ولا يجد حديثا على شرطه فيعقد الباب ويمضي، يقول باب كذا وكذا وينتقل إلى الباب الذي بعده يقول باب كذا، يعني الباب الأول أخلاه من آية ومن حديث. ولذلك هذا كتاب فقه وحديث، هنا انظروا عقد بابا لكنه ما أورد تحته ولا حديث واحد لأنه ما وجد حديثا على شرطه، إنما وجد آية من القرآن على هذا الباب فبوب بالآية فقال باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني قدرة مادية، ما عندك فلوس، أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، لأن الإحصان يطلق ويراد به الحرية، والإحصان يطلق ويراد به العفة، والإحصان يطلق ويراد به الزواج. طيب كيف نفرق بينها من خلال السياق الكلام؟ فهنا الإحصان المقصود به ماذا؟ الحرية. قال ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة مادية أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، المرأة الحرة ليست الأمة، المحصنات المؤمنات، ما عندك فلوس تدفع مهر 30,000 أو 40,000 مثلا، فقير، فماذا تفعل؟ قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني ما تستطيع زواج الحرة تزوج أمة غيرك لأن مهرها أقل. طيب هذا فيه مضرة، نعم فيه مضرة، لكن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، ولذلك قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. طبعا هذا الكلام الآن لا يمكن فعله لأنه ما في إماء، لكن قديما لما كان ثم رق كان الرجل إذا ما يستطيع أن يتزوج الحرة ما عنده مال يدفع مهر مثلا 20,000 ريال 30,000 50,000 يذهب إلى رجل عنده جارية يقول يا أخي أنا جيت أخطب جاريتك، الجارية مهرها أقل، طيب هذه الجارية يدفع لها مهر 5,000 ريال مثلا ولا يدفع 50,000، يدفع 5,000 ويتزوجها، فتكون مثلا في النهار تخدم سيده، سيدها تأتي لبيت سيدة تكنس وتطبخ وتغسل، وفي الليل تذهب إلى زوجها. طيب أليس في هذا مضرة؟ زوجته جارية غيره. طيب إذا ولد له ولد ما حكمه؟ إذا هذه الزوجة حملت إيش يكون؟ هذا الولد يكون عبدا لسيد أمه، هذا الولد يكون عبدا لسيد أمه، وإذا حملت بنتا كانت هذه البنت أمة لسيد أمها، لأنه شرعا الولد يتبع أباه نسبا. أنت يقول لك فلان ابن فلان ما يقولوا ابن فلانة، صحيح؟ الولد يتبع أباه نسبا ويتبع أمه حرية ورقا ويتبع خير أبويه دينا، فهمنا؟ الولد يتبع أباه نسبا ويتبع أمه رقا ويتبع خير أبويه دينا. فإذا تزوج الحر الأمة، تزوج ما هو اشترى، اشترى الولد ولدك لأن الجارية جاريتك، لكن تزوجت جارية غيرك برضا سيدها، فإن أولادك أيها الحر عبيد وإماء لسيد أمهم شرعا، إلا إذا اشترطتهم في عقد النكاح، إلا إذا اشترطتهم في عقد النكاح، يعني رحت خطبت هذه المرأة وهي جارية غيرك فتقول عند عقد النكاح لسيدها معلش الأولاد لي الآن نكتبه في العقد وأنا أزيدك في المهر بدل 5,000 نخليها 10,000، خلها 10,000 في المهر لكن العيال لي أنا أحرار، فيوافق السيد خلاص في العقد الأولاد لك، يكونون الأولاد ماذا؟ أحرارا. لكن إذا لم يشترط الأب فهم تبع لأمهم. طيب أليس في هذا ضرر؟ نقول بلى هذا ضرر عظيم، لكن أيهما أعظم ضررا؟ أن يكون أبناؤه أرقاء أو أن يقع هو في الزنا؟ أن يقع هو في الزنا أعظم، ولذلك الله عز وجل ماذا قال في هذه الآية؟ قال ذلك، يعني هذا الحكم ليس لكل الناس، كونك أيها الحر تروح تتزوج جارية غيرك هذا ليس لكل الناس، هذا لمن؟ لمن خشي العنة منكم، يعني خاف أن يقع في الزنا، خاف أن يقع في الفاحشة. قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، يعني بدل ما تتزوج جارية غيرك وتعرض ذريتك للرق اصبر، اصبر حتى يوسع الله عليك. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، هذا حكم شرعي. البخاري ما وجد حديثا لكن وجد آية فبوب وأورد الآية ومضى، جاب الباب الذي بعده، ولذلك قال باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني بإذن السيد، تزوج هذه الجارية بإذن سيدها، وآتوهن أجورهن يعني المهورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. هنا الإحصان المقصود به العفة، يعني تزوج هذه الجارية شرط أن تكون عفيفة طاهرة لا تكون متخذة أخدان، والأخدان جمع خدن يعني صديق، ما تكون هذه الجارية لها صديق ولها من تتعرف عليه، لا تكون عفيفة طاهرة حصينة. قال محصنات غير مسافحات، غير مسافحات يعني غير زانيات، السفاح الزنا، ولا متخذات أخدان، الخدن هو الصديق. قال فإذا أحصن يعني تزوجنا، لاحظوا في الآية الواحدة ورد الإحصان بمعنى الحرية وورد الإحصان بمعنى العفة وورد الإحصان بمعنى الزواج. فإذا أحصن يعني تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، يعني الحرائر. فإذا أحصن تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب. الحرة البكر إذا زنت كم حدها؟ 100 جلدة، وهذه كم حدها؟ 50، سواء كانت محصنة يعني متزوجة أو غير متزوجة، فهمنا؟ تجلد في كل حال إذا زنت الجارية 50 جلدة. قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني هذا الحكم في إباحة زواج الحر من الأمة ليس لكل الناس، إنما في حق من خاف على نفسه الوقوع في العنة يعني الزنا. وأن تصبروا خير لكم، يعني خير من أن تعرض أولادك للرق. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب إذا زنت الأمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قال باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا يسأل إذا زوج الرجل أمته هل يجوز له أن يطأها؟ لا يجوز، يحرم عليه فرجها. يعني إذا عندك جارية يجوز لك أن تطأها صحيح بملك اليمين، لأن الله يقول إلا على والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيجوز لك أن تطأ جاريتك، لكن إن زوجتها يحرم عليك فرجها لأنها صارت ذات زوج، هي فقط لإيش؟ للخدمة في البيت، للخدمة، لكن لا يجوز لك أن تمسها ولا أن تفعل ما يفعل الرجل مع أهله، يعني لا أن تقبل ولا أن تعانق ولا أن تطأ، لأنها صارت زوجة لغيرك برضاك. قال فانكحوهن بإذن أهلهن يعني بإذنك، فيحرم على السيد فرج أمته. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد بن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. قال طيب نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.